بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول دلالات التقرير على إمضاء السيرة والمرتكزات العقلائية. قال السيد الشهيد رحمه الله: دلالات التقرير سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه. وقلنا بيت القصيد هو الإمضاء من قبل المعصوم، من قبل الشارع، فإن إمضاء الموقف هو الحجة في الحقيقة أولا وبالذات. فإن الذي يفيد في مجال استنباط الحكم الشرعي هو السيرة بما هي كاشفة عن موقف الشارع، لا بما هي سيرة عقلائية ولو من دون إمضاء من قبل الشارع الأقدس. فالحجة، احنا ناخذ بيت القصيد لأن نتكلم مثلا 45 دقيقة 50 دقيقة، زين، ما هو المهم من هذه الفترة يعني لناخذها بالدرس؟ يعني كل المطالب واحد ما بيستحضر، ما راح يستوعب كلمة كلمة جملة جملة. فالمهم هو التركيز على النكات الأساسية والمطالب الأساسية في علم الأصول، خصوصا أثناء الشرح والبيان. فالنقطة الأساس هي هذا، أن الحجة هو الإمضاء من قبل الشارع أو من قبل المعصوم، وإلا فالسيرة بما هي سيرة عقلائية ولو كانت ارتكازية وعامة لدى نوع العقلاء بما هم عقلاء، فالسيرة بما هي هي، ما لم تكن ممضاة من قبل الشارع فليست حجة بذاتها. وهذا ما سيصرح به السيد رحمه الله بعد لحظات حينما يقول: ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي، ولكن لا بذاتها، لا بما هي سيرة، بل باعتبار تقرير الشارع لها. ما معنى التقرير؟ قال: وإمضائه. فهي حجة، أي السيرة العقلائية، لا بذاتها بما هي سيرة، بل باعتبار تقرير الشارع لهذه السيرة وإمضائه لها. هذا الإمضاء كيف نستكشفه؟ قال: المستكشف هذا الإمضاء من سكوت المعصوم وعدم رجعه. أما أن سكوت المعصوم عن موقف يواجهه، سواء كان هذا الموقف موقف فردي يعني سلوك فردي من قبل شخص أو أشخاص، أو كان هذا الموقف سلوك اجتماعي والذي يعبر عنه بالسيرة الاجتماعية أو السيرة العقلائية، سكوت المعصوم عن موقفين يواجهه يدل على إمضائه. الإمضاء هو الحجة، زين، على أي أساس وبأية نكتة؟ مر علينا هذا، لكن مراجعة سريعة للمطلب. إما بنكتة عقلية على أساس عقلي، وإما على أساس استظهاري، يعني التمسك بظهور الحال، ظهور حال المعصوم. أما النكتة العقلية، قال: إما على أساس عقلي باعتبار أنه لو لم يكن الموقف يعني التصرف والسلوك الفردي أو الاجتماعي، لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه التشريعي لكان سكوته، هذا استدلال عقلي، لكان سكوت المعصوم نقبا للغرض، والحكيم لا ينقض غرضه. لكان سكوته نقضا للغرض، ونقض الغرض على الحكيم قبيح مبتن على أساس الحسن والقبح العقليين. شلون مثلا أن الظلم في حد ذاته بما هو ظلم علة تامة للقبح عقلا ولو من دون بيان الشارع، فإن العدلية يقولون بأن الحسن والقبح عقليان قبل أن يكونا شرعيين، وذلك كما ذكر المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم والعدوان والطغيان ولو من دون شرع. إذن هما عقليان الحسن والقبح قبل أن يكونا شرعيين، لا كما يقول الأشاعرة أن لا حسن ولا قبح بحكم العقل، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه. فالحق في المسألة أن الحسن والقبح عقليان قبل أن يكونا شرعيين. لماذا؟ للعلم الوجداني، الوجدان أقوى البرهان، للعلم الوجداني بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم ولو من دون بيان من الشارع، وهذا حكم ضروري يقول العلامة الحلي في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، وهذا حكم ضروري لا يشك فيه ولا يرتاب فيه لحكم البراهمة والملاحدة به من غير اعتراف منهم بالشرائع. فالمهم ما ندري نطولها في هاي النقطة، سكوت المعصوم عن موقف عن تصرف عن سلوك فردي او اجتماعي، السلوك الاجتماعي راح نقول بعدين، السيرة العقلائية، السيرة الاجتماعية العقلائية، سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه، هذه الدلالة على الإمضاء الذي هو الحجة أولا وبالذات الإمضاء. طبعا هي كلها كلمتين مسألة واحد، أنه السيرة يجب أن تكون عقلائية عامة ارتكازية عند العقلاء بما هم عقلاء لا يشد عنها عاقل، سيرة عقلائية ارتكازية، هذه النقطة الأولى والكلمة الأولى، أن السيرة لأن هذا هو البحث الواقع ولب المطلب وروح المطلب، السيرة يجب أن تكون ارتكازية عند العقلاء بما هم عقلاء لا يشد عنها عاقل، هذا أولا، وثانيا أن تكون هذه السيرة شنو؟ ممضات من قبل الشارع من قبل المعصوم. أما أن هذا الإمضاء كيف يحصل؟ لابد أن نحرز إمضاء الشارع كما يستفاد من كلمات السيد خصوصا في تقريرات البحث في الحلقة الثانية والثالثة، أو كما يقول جمع من المحققين أنه يكفي عدم الردع، يكفي عدم الردع لإحراز شنو؟ الإمضاء، مش أنه لابد أن نحرز وأن نعلم، لا يكفي عدم الردع. فكلمتان الأولى ما هي؟ أن السيرة يجب أن تكون ارتكازية عند العقلاء بما هم عقلاء لا يشد عنها عاقل، ولهذا سموها مرتكزات عقلائية، ارتكاز عند العقلاء. ثانيا شنو؟ امضاء هذا الارتكاز وهذه السيرة الارتكازية. فسكوت المعصوم عن موقف وعن سلوك فردي او اجتماعي يواجهه يدل على امضائه اما بنكتة عقلية او استظهارية. النكتة العقلية اما على اساس عقلي باعتبار انه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه لكان سكوته نقضا للغرض والتالي باطل فالمقدم مثله. ما هو التالي؟ الباطل نقض الغرض، لكان سكوته نقضا للغرض فالمقدم مثله، وهو لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه. نشيل فقط اللو، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والتالي باطل فالمقدم مثله. ملازمة مع بطلان شنه؟ التالي فالمقدم مثله. أو قلت هذا مبتني على الحسن والقبح العقليين، لأن نقض الغرض قبيح، الظلم في ذاته قبيح، إلا تأمل القبح، كل هذا من فروع مسألة الحسن والقبح العقليين، مبتني على أساس الحسن والقبح العقليين. أو باعتبار أنه لو لم يكن الموقف سائغا وجائزا شرعا لوجب على المعصوم في غير حالات التقية ونحو ذلك الردع عنه من باب النهي عن المنكر والتنبيه والإرشاد والتعليم للجاهل، هذا مراد من التنبيه. هذه النقطة العقلية، أن سكوت المعصوم عن موقف يدل على إمضائه، وإما على أساس استظهاري. يعني شنه؟ قد يقول لك الأشعري أنا لا أؤمن بالحسن والقبح العقلي، لأنه ليس الحسن إلا ما حسنه الشارع والقبيح ليس القبيح إلا ما قبحه. أنا عقلي بمجرده راجع هذه المراجعات للسيد عبد السيد شرف الدين مع الشيخ سليم البشري، يقول له قلتم ان كذا كذا يعني هذا قبيح وكذا وخلاف الحسن والقبح العقليين، يقول له في مكاتبة من المكاتبات واهل السنة لا يقولون بذلك، ان العقل بمجرده يحكم بان هذا قبيح، يقول له أهل السنة لا يقولون بذلك، فاستدلالكم يكون شنو؟ مصادرة على المطلوب. فالسيد رحمه الله هنا التفاتا منه إلى ذلك يقول لو انسد علينا هذا الباب وهو الاستدلال عن طريق الحسن والقبح العقليين فعندنا أسلوب آخر. ولهذا كتب رحمه الله كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وعلى ضوئه كتب موجز في أصول الدين، إثبات مسائل العقيدة لا من خلال هذه الأحكام العقلية القبلية وحسن قبح. واحد يقول لك أنا ما أؤمن بها، فسلك منهج الاستقراء والدليل العلمي والاستقرائي من دون ما قد يعبر عنه مصادرات قبلية عقلية، وإنما على أساسه الدليل العلمي والمنهج الاستقرائي المتبع في العلوم دون أحكام عقلية مسبقة ومصادرات قبلية. هنا كذلك لو قال الأشعري أنا لا أؤمن بهذا الاستدلال لأنه مبتني على الحسن والقبح العقليين، يقول له هناك طريق آخر، وهو على أساس التمسك بالظهور. لذا قال رحمه الله وإن على أساس استظهاري باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه. ولعل هذا أحد معاني كون النبي شاهدا وشهيد، لأن الشهيد في الآيات القرآنية مو بمعنى المقتول في سبيل الله، وإنما الشاهد على الأعمال. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إنا أرسلناك شاهدا، شاهدا يعني مشرف مراقب للأوضاع وللسلوكيات. فهذا معنى على أساس استظهاري باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه شنو بصدد المراقبة والتوجيه، وكونه شهيدا شاهدا على الأمة والناس. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذه نقطة. النقطة الثانية هي أن هذا الموقف قد يكون سلوكا فرديا وقد يكون سلوكا اجتماعيا عاما. قال والموقف قد يكون فرديا أي سلوك فردي من قبل شخص أو أشخاص، وقد يكون سلوكا اجتماعيا عاما وهو ما عبر عنه رحمه الله بقوله وكثيرا ما يتمثل أي الموقف في سلوك عام، سلوك اجتماعي، سيرة اجتماعية عامة يسمى ببناء العقلاء أو السيرة العقلائية. اكتب الارتكازية، هذا اللي احنا يعني مو يشذ عنها شال، مثل لما يقولوا تطابقت عليه آراء العقلاء بما هم شنو عقلاء لا يشذ عنها عاقل. سيرة ارتكازية من قبيل أن سيرة العقلاء جرت على الأخذ بظهور شنو كلام المتكلم صلى الله. فهنا نقول هذه السيرة الارتكازية لو كانت خطأ بحيث تنسحب من كونها سيرة اجتماعية إلى شنو إلى نطاق الشريعة والأغراض التشريعية، فبيت القصيد هنا أنه لو كان هذا الارتكاز اشتباه وخطأ بحيث يسحبه هؤلاء العقلاء بل المتشرعة إلى نطاق الأغراض التشريعية، لو لم يكن مرضيا عند الشارع لوجب عليه شنو الردع، فسكوته إمضاء وتقرير، والإمضاء هو الحجة أولا وبالذات. فإذا نضيف هذا القيد أن السيرة لازم تكون شنو ارتكازية، ولهذا يقول مرتكزات عقلائية، مرتكزات عند العقلاء بما هم عقلاء. هذا هو بيت القصيد مضافا إلى إمضائها. شلون تكون منضاء؟ راح يجينا أنه اشترط شرط آخر وهو أن تكون هذه السيرة شنو متصلة بزمن المعصوم، معاصرة هذه السيرة شنو للمعصوم عليه السلام. زين. قال والموقف قد يكون فرديا وكثيرا ما يتمثل في سلوك عام اجتماعي يسمى ببناء العقلاء، تباني العقلاء بما هم عقلاء، أو السيرة العقلائية من قبيل أيضا غير الأخذ بظهور حال المتكلم حجية الظواهر ببناء العقلاء، حجية خبر الثقة عمدة الدليل ما هو أهم دليل ما هو السيرة العقلائية. قد يقول لي هذا فقط في نطاق مثلا يعني الأغراض الشخصية لا في نطاق الأغراض شنو تشريعية والحجية الأصولية ومنجز ومعذر. لو لم يكن مرضيا ومقبولا عند الشارع الأقدس حفاظا على أغراضه التشريعية لوجب عليه شنو أن يردع عن هذه السيرة الارتكازية. لاحظوا سيرة شنو ارتكازية مرتكزة عند العقلاء. هو هذا بيت القصيد من مبحث السيرة، أن السيرة ارتكازية أولا ومتصلة بزمن المعصوم ثانيا. لتكون ممضاة. ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا، هذه اللي قلت أنا نركز أثناء الشرح والدرس والبيان على شنه النكات الأصولية الأساسية في علم الأصول. أن واحد ما راح يحفظ كل شيء ويستوعب كل شيء، فهو هذا لب المطلب وروح المطلب. ومن هنا كانت السيرة العقلائية من دون العامة الارتكازية دليلا على الحكم الشرعي، ولكن لا بذاتها، يعني لا بما هي سيرة عقلائية، بل باعتبار تقرير الشارع لها وإمضائه. يقول هذا هو الفرق بين سيرة العقلاء والسيرة المتشرعية، أن السيرة العقلائية شنو؟ لا بذاتها بل بما هي ممضات من قبل الشارع، بل باعتبار تقرير الشارع لها وإمضائه. هذا الإمضاء من قبل الشارع الأقدس المستكشف من سكوت المعصوم وعدم ردعه، وإلا لكان عليه أن يردع. شلون يردع؟ لا على أساس عقلي بنكتة عقلية لكي لا يكون ناقضا لغرضه، وإن على أساس شنه استظهاري باعتبار ظهور تمسك بظهور ظهور حال المعصوم في كونه شاهدا وشهيدا على الأمة، مراقبا للأوضاع في كل موقف يواجهه. ثم قال النقطة الثالثة: وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة. النوع الأول هو السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، أو قل الأحكام الواقعية، أعم من أن تكون تكليفية أو شنه وضعية بالمصطلح الأصولي، لأن الحكم الشرعي الواقعي مر علينا في بدايات هذه الدروس من الحلقة الثالثة، إما أن يكون الحكم الشرعي الواقعي الواقعي، أكد على كلمة الواقعية الأحكام الواقعية، إما شنه تكليفية أحكام الخمسة وجوب حرمة لآخره، وأما وضعية بمعنى أن كل حكم شرعي ليس تكليفيا فهو حكم وضعي. فينبغي التمييز بين نوعين من السيرة: السيرة بلحاظ مرحلة الواقع والأحكام الواقعية، لو حبيت تكتب، والنوع الآخر السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والأحكام الظاهرية، اللي مر علينا ما يثبت بالأمارة أو الأصل، الأحكام الواقعية ما لم يؤخذ في موضوعه الشك، والأحكام الظاهرية مثل حجية خبر الثقة ما أخذ في موضوعه الشك. قلنا ليست الأمارة هي الحكم الظاهر، راجع مبحث الأمارات والأصول لما قسم السيد رحمه الله الأمارات قسمين، أو الأحكام الظاهرية قسمين أمارات وأصول، قال شنو؟ إن الأمارة طريق ظني لإحراز الواقع في مقابل الأصل العملي الذي ليس لأجل إحراز الواقع والكشف عن الواقع، وإنما تقرير وظيفة عملية بلا إحراز وكاشف عن الواقع. هناك قال الأمارة طريق ظني لإحراز الواقع، إذن ما هو شنه الحكم الظاهري؟ قال والحكم الظاهري هو حجية الأمارة. ولهذا قلنا ليست الأمارة هي على هذا الاصطلاح هي نفس شنه الحكم الظاهري، وإنما الحكم الظاهري حجية الأمارة، إذا شككنا أن الشارع جعلها حجة أم لا. طبعا هذا الجعل لا يشترط أن يكون تعبديا تأسيسيا ابتداء من الشارع، بل يكفي أن يكون إمضائيا. قال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة: أحدهما السيرة بلحاظ مرحلة الواقع. هذا الاستدلال بالسيرة مولانا لإثبات حكم شرعي كلي واقعي، وهذا ما يقع الاستدلال به في كتب الفقه على ما ورد في تقريرات بحوث في علم الأصول. هذا الاستدلال بهذا النوع من السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، لأجل ماذا؟ لإثبات حكم شرعي كلي واقعي، وهذا ما يقع في مجال الفقه، في مجال الفقه الذي يعنينا هو النوع الثاني من السيرة، وهو بلحاظ مرحلة إنه الظاهر والأحكام الظاهرية، فيكون الاستدلال بالسيرة لا لإثبات حكم شرعي كلي واقعي كما يقع في عمليات الاستدلال الفقهي، وإنما الاستدلال بالسيرة لإثبات حكم شرعي ظاهري، ظاهري مقابل واقعي، وهذا ما يقع الاستدلال به في كتب الأصول عادة، كالسيرة القائمة على حجية الظواهر، الظهور حجة، والسيرة القائمة على حجية خبر الثقة. فراجع المجلد الرابع من تقريرات السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، المجلد الرابع بحوث في علم الأصول. قال: ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة، أحدهما السيرة بلحاظ مرحلة الواقع. ما المراد بالواقع؟ قال: ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين، بين قوسين السيرة المنضاة، على تصرف معين باعتباره هذا التصرف يعني السلوك الموقف الذي ينبغي اتخاذه واقعا في نظر العقلاء، سواء كان مرتبطا بحكم تكليفي أو بحكم وضعي. بحكم تكليفي قال: كالسيرة على إناطة التصرف في مال الغير بطيب نفسه. ورد عندنا أنه شنو؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، حلال وحرام أحكام تكليفية. ولو لم يأذن لفظيا، يعني بشاهد الحال بالفحوى بالقرينة، كالسيرة على إناطة التصرف في مال الغير بطيب نفسه، ولو لم يأذن لفظيا، لم يصرح باللفظ. وهذا هو الفرق بين مباحث الألفاظ، هناك إطلاق وتقييد، لأن النص اللفظي قابل شنو للإطلاق والتقييد، بينما هنا دليل شرعي غير لفظي، إما فعل وإما تقرير. قال: ولو لم يكن لفظيا، فلهذا يعبر عن السيرة بأنها دليل لبي لا إطلاق فيه، لعدم الإطلاق في الفعل لا يدل على الإطلاق، وإنما دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن ويؤخذ فيه بالقدر المتيقن بلا إطلاق أو تعميم. قال: أو بحكم وضعي، إما بحكم تكليفي مرتبط الموقف ولو لم يأذن لفظيا، أو بحكم وضعي كالسيرة على التملك بحيازة، شنو عندكم؟ بالحيازة، كالسيرة على التملك بالحيازة من حازم لك في المنقولات. يجي الآن في المسائل المستحدثة حقوق الطبع والنشر، أن يقول لك من حازم لك، لاحظوا هذه من المسائل المستحدثة الآن، حقوق الطبع، وأن حقوق الطبع محفوظة، يقول لك للمؤلف للناشر كذا، وهي مسألة خلافية الآن، فيها قولان عند العلماء، صح ولا لا؟ بيع المعاطات مثلا بلا لفظ عربي، معاطات من دون مثلا تلفظ، نقل وانتقال، مبادلة مال بمال إلى آخره. والنوع الآخر السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر. الآن نتكلم كثير، ما هو الغرض من هالمقدمات وهالتمهيدات هو هذا النوع الآخر من السيرة للحاض مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن. لو حبيت تكتب لغرض شخصي أو لغرض تشريعي، لغرض شخصي يعبر عن غرض شخصي تكويني أو غرض تشريعي. أيضا واحد واثنين، سيرة بالحاض الواقع، سيرة بالحاض الظاهر. اللي همنا السيرة بالحاض مرحلة الظاهر، الآن السيرة بالحاض مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن، الواقع التفسير الظاهر والاكتفاء بالظن لغرض شخصي تكويني أو لغرض شنو؟ تشريعي. الذي يهمنا هو الغرض تشريعي، ما يدخل في دائرة المولوية والحجية بالمعنى الأصولي، منجزية ومعذرية. قلنا الحجية حجية خبر الثقة، أليست من الأحكام الظاهرية؟ وهذا اللي نريده بعدين. ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين. طبعا الأحكام الظاهرية قسمان أو على قسمين، مر علينا في بدايات الكتاب، الأمارات والأصول، ما أخذ في موضوعه الشك يعبر عنه بالحكم الظاهري. إذا شككنا في أن الشارع هل جعل خبر الثقة حجة أم لا، فحجية خبر الثقة، لا خبر الثقة، حجية خبر الثقة هي شنو؟ الحكم الظاهري مقابل الحكم الواقعي. ونقصد بذلك يعني السيرة بالحاض مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن، السيرة على تصرف معين في حالة الشك في أمر واقعي. هذا فسر لك معنى الحكم الظاهري، في حالة الشك في أمر واقعي ما أخذ في موضوعه الشك، اكتفاء بالظن مثلا من قبيل السيرة على الرجوع إلى اللغوي عند الشك في معنى الكلمة واعتماد قوله. طبعا المحقق الخراساني خلافا لما نصب إلى المشهور من حجية قول اللغوي بالخصوص، يعني من باب الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على اعتباره، ما نقول ظنون خاصة وظنون عامة، ظنون خاصة شنو؟ اصطلاحات شيخ الأنصاري بعد، يعني ما قام الدليل القطعي على حجيته واعتباره كحجية خبر الثقة، حجية الظواهر في مقابل الظن العام وحجية مطلق الظن الانسداد عاد على الحكومة بحكم العقل أو على الكشف بحكم الشارع. لذا في الكفاية قال نعم نصب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص. ما معنى بالخصوص؟ يعني من باب الظن الخاص في تعيين الأوضاع يعني اللغوية. واستدل لهم، ذكر أربعة استدلالات، اتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك، يعني إجماع عملي، سيرة عملية، هذا أولا. وعن بعض دعوى الإجماع على ذلك، إجماع القولي، دعوى الإجماع من قبل السيد المرتضى، فهناك دعوى الإجماع العملي عن السيرة، وهناك أيضا شنو؟ دعوى الإجماع القولي، عاد الإجماع المحصل أو المنقول. علق المحقق الخراساني بأن الإجماع المحصل غير حاصل، والمنقول من الإجماع المنقول، والمنقول من الإجماع منه غير مقبول، خصوصا في المسألة اللي هي هاي محل الكلام، حجية قول اللغوي، مما احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب الجل الأكثر لولا الكل. شنو يعني اللي عبر عن الإجماع المدركي بعد؟ هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة في كل صنعة، هذا دليل ثالث. ورابع أيضا دليل الانسداد الصغير، ناقش هذه الأدلة التي استدل بها عند المشهور على شنو؟ حجية قول اللغوي بالخصوص من باب الظن الخاص. ما هو الظن الخاص؟ مثل حجية خبر الثقة، أنه قام دليل قطعي على حجيته واعتباره. بعدين تطرح عليه أنت إشكال. إذا لم يكن قول اللغوي حجة فما الفائدة في الرجوع إلى معاجم اللغة وكتب اللغة؟ يقول لك ها، كل الفائدة موجودة. فإنه يقال، لا يقال على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة، فإنه يقال مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إلى كتب اللغة. ليش؟ فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى والقطع حجة. يحصل للفقيه من المراجعة والسابر والمقارنة والملاحظة يحصل لديه قطع، والقطع الطريقي حجة من أي سبب كان، من أي طريق. ما مر علينا هذا؟ قطع القطاع حجة. فضلا شنو؟ أما إذا كان من مناشع عقلائية وله مبررات موضوعية، القطع بعد حصوله يستحيل الرد عنه. إذا عندك كلام في المقدمات تطعن، تنبيه على اشتباه في المقدمات. أما بعد حصوله فالقطع الطريقي حجة مطلقا، من أي سبب كان، من أي طريق، من أي شخص، في أي مورد، إلى آخره. فربما يوجب مراجعة كتب أهل اللغة والمعاجم اللغوية القطع بالمعنى الحقيقي، وربما يوجب القطع بأن اللفظ في هذا المورد ظاهر في هذا المعنى. القطع أيضا بالظهور أيضا يكون حجة، وإن لم نعرف أنه حقيقة أم مجاز، لأن المدار على الحقيقة والمجاز في الاستنباط أم على الظهور. نحن أتباع الظهور، هذا هو علم الأصول، أينما دار ندور. كل المسألة حجية الظهور صغرى وكبرى. لهذا لما قلنا هناك في بحث المطلق والمقيد أن يكون المتكلم في مقام البيان ومقدمات الإطلاق وقرينة الحكمة، قلنا هذا كل فلسفة واصطلاحات في نظر السيد الشهيد. المسألة، كل المسألة هي شنو؟ في كلمتين، صغرى الظهور وكبرى الظهور. بعد ما يحتاج مقدمات ثلاث وانتفاء قدر متيقن بمقام تخاطب مدري ايش طولها وعرضها. المسألة هي شنو؟ مسألة ظهور صغرويا وكبرويا لا أقل ولا أكثر. بس هذا حبينا من باب الإشارة إلى مسألة حجية قول اللغة، ولأنها السيد بيتعرض في المقام وفي الأثناء بعد ذلك في مبحث السيرة هنا. فنرجع لأصل المطلب، وهو السيرة من النوع الآخر بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن، قلنا لغرض شخصي تكويني أو غرض تشريعي، وهو المهم في المقام. ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين في حالة الشك في أمر واقعي، اكتفاء بالظن مثلا، من قبيل السيرة على الرجوع إلى اللغوي عند الشك في معنى الكلمة واعتماد قوله وإن لم يفد سوى الظن. طبعا مر علينا في المبادئ العامة للأدلة المحرزة أن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، مساوق للقطع بعدم حجية، فلا بد من دليل على الحجية عند الشك في الحجية، وإلا فالأصل الأول هو عدم الحجية. وإن لم يفد سوى الظن أو السيرة على رجوع كل مأمور. لاحظ هذا المثال الأول، ليش السيد ذكر مثالين؟ مثال وإن لم يفد سوى الظن من قبيل السيرة على الرجوع إلى اللغوي، أو السيرة على رجوع كل مأمور. لاحظ كلمة مأمور، في التعرف على أمر مولاه إلى خبر الثقة وغير ذلك من البناءات العقلائية على الاكتفاء بالظن أو الاحتمال في مورد الشك في الواقع. الآن من خلال هذا البيان للسيد تمييز بين نوع من السيرة، نطلع بهالسطرين. الأول هو شنو؟ السيرة بلحاظ الأحكام الواقعية، السيرة بالحاض الأحكام الواقعية التي تشمل الأحكام التكليفية وجوب حرمة والأحكام وضعية، صح فساد إلى آخره، حجية ما صح فساد، أحكام وضعية، حتى الحجية هي أيضا من الأحكام الوضعية. والنوع الآخر هاي السطر الثاني، السيرة بلحاظ الأحكام الظاهرية التي تشمل الأغراض الشخصية التكوينية من جانب والأغراض التشريعية التشريعية من جانب آخر. أما النوع الأول فيستدل به على أحكام شرعية واقعية، الحكم الواقعي بعد مر علينا ما لم يؤخذ في موضوع الشك. لذا قلت أنا نقلا عن تقريرات البحث الخارج أن هذا القسم والنوع من الاستدلال بالسيرة لإثبات حكم شرعي كلي واقعي يقع في وين؟ في عالم الفقه والاستنباط الفقهي. أما النوع الآخر لإثبات حكم شرعي ظاهري هو هذا الذي يعنى به علم الأصول. أما النوع الأول فيستدل به على أحكام شرعية واقعية كحكم الشارعي بإباحة، لاحظ حكم تكليفي مباح ولا حرام حلال حرام، بإباحة التصرف في مال الغير بمجرد طيب نفسه، ورد في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، هذا حكم شنو؟ تكليفي. وبأن من حاز ملك، لدينا الآن مسألة مستحدثة حق النشر والتأليف مثلا سيرة مستحدثة، الملكية حكم وضعي ولا تكليفي؟ حكم وضعي. وهكذا ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه، حيث إن الشارع لا بد أن يكون له حكم تكليفي حلال حرام أو وضعي، من حاز ملك ملكية فيما يتعلق بذلك التصرف، يريد أن يقول رحمه الله على عقيدتنا لله في كل واقعة حكم، وهذه الأحكام شاملة شنو؟ لجميع الوقائع في الحياة. وللشارع أحكام مر علينا شرعية واقعية محفوظة في حق الجميع، خلافا شنو؟ لما يقوله المصوب سواء تصويب أشعري أو معتزلي. نعم العلم شرط تنجز التكليف، لا شرط التكليف خلافا للأشعري، العلم شرط تنجز التكليف على نحو لو علم به المكلف لا تنجز، عبارة الأقون في الكفاية، ولكن تنجز التكليف علما إما بالعلم الوجداني وهذا مبحث القطع، وأما شنه بالعلم التعبدي أو الاعتباري، جعل العلمية والطريقية على ما مر علينا وين هناك شبهة تنجز الواقع المشكوك، شلون يتنجز الواقع بالأمارة وهي لا تفيد علما وجدانيا، مر علينا الكلام فراجع. بس أنا أحب أن أعمل مراجعة أهم لبعض النقاط أثناء الشرح أثناء البيان. قال لابد أن يكون للشارع حكم تكليفي أو وضعي فيما يتعلق بذلك التصرف لله في كل واقعة حكم، فإن لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء ويجرون عليه، اكتب ولو شنه اشتباها وارتكازا، فإن لم يكن شنو هذا اللي لم يكن؟ سلوك الاجتماعي تصرف سيرة العقلائية يعني، لأن هذا اللي يعنينا احنا في الأعم الأغلب سيرة العقلاء، فإن لم يكن التصرف والسلوك الاجتماعي مطابقا لما يفترضه العقلاء ويجرون عليه من حكم، كان على المعصوم أن يردعهم إما على أساس عقلي حسن قرب نكتة عقلية أو على أساس استظهاري، كان على المعصوم أن يردعهم عن ذلك إذن فسكوت المعصوم يدل على الإمضاء، والإمضاء هو الحجة أولا وبالذات لا السيرة بما هي سيرة. لذا قال السيرة دليل على الحكم الشرعي ولكن لا بذاتها بل باعتبار تقرير الشارع لها وإمضائه. هذا الإمضاء المستكشف من سكوت المعصوم وعدم الردع. لاحظوا أن المسائل المهمة أنا أكرر أثناء الشرح. وأما النوع الآخر فيستدل به، شنو النوع الآخر؟ السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر، الأحكام الظاهرية، وهذا اللي نريد نمهد إليه لغرض تشريعي، وهو بيت القصيد حجية بمعنى الأصولي. ونفس الكلام سنقوله أنه لو كانت هناك سيرة في دفع الإشكال الذي سيأتي عند العقلاء وهذه السيرة مثلا قلنا ارتكازية وعامة عند العقلاء ولكن اشتباه عندهم بحيث يسحبوها على النطاق الأغراض التشريعية والمجال التشريعي، قلنا نفس الكلام بأنه لو لم تكن مرضية عند الشارع، هو هذا الاستدلال، لو لم تكن مرضية عند الشارع لوجب شنهم؟ لوجب الردع. إذن كلمتان، سيرة ارتكازية أولا وسيرة ممضاة ثانيا، يعني متصلة شنو بزمن المعصوم. وأما النوع الآخر فيستدل به عادة على أحكام شرعية ظاهرية، حجة خبر الثقة حكم ظاهري كحكم الشارعي بحجية قول اللغوي، يعني الحجية هي الحكم الظاهري، حجية قول اللغوي وحجية خبر الثقة. طبعا من باب الظن الخاص، يعني قام دليل قطعي على اعتباره وحجيته. مر علينا قبل شوي شنو نظرية المحقق الخراساني في حجية قول اللغوي، هل أنها من باب الظن الخاص بالخصوص مما قام دليل قطعي على اعتباره أم شنو؟ لا. ويأتي شنو الإشكال ودفع الإشكال نقض إبرام في مسألة. إذن ما الفائدة أن نراجع كتب اللغة إذا لم يكن الشارع قد جعل قول اللغوي حجة؟ عبارات الآخون ترى مو بهالسهولة، يبغى لها يعني فحص وتدقيق، لكن هذا لب المطلب اللي موجود في الكفاية، وإحنا شرحناه خلال يعني كلمات معدودة في أقل من 5 دقائق. هذا يريد لي درس كامل شرح الكفاية، حصة كاملة درس 40 دقيقة يخلص. زين. وفي هذا النوع سيرة بالحاض الأحكام الظاهرية قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه، وتوضيح الاستشكال أن التعويل على الأمارات الظنية اللي عبر عنها غير العلمية في كلمات شيخ الأنصاري حجة خبر الثقة أمارة ظنية صح ولا لا، كقول اللغوي وخبر الثقة له مقامان. لاحظوا أقوى دليل على حجية خبر الثقة ما هو؟ سيرة العقلاء. إن التعويل على الأمارات الظنية كقول اللغوي وخبر الثقة له مقامان، كذلك طبعا بالنسبة لحجية الظواهر عمدة الدليل سيرة العقلاء. أن عمدة الدليل على الاستصحاب، شوف أنا أسألك مراجعة الأخبار المستفيضة، لا سيرة العقلاء ولا أي دليل آخر. المقام الأول التعويل على الأمارات الظنية عليها، يعني على الأمارات الظنية بصدد تحصيل الشخص لأغراضه، يريد يقول لأجل تحصيل غرض شخصي تكويني. والمقام الثاني لأجل شنه تعويل الأمارات الظنية لأجل تحصيل غرض تشريعي. المقام الأول التعويل على الأمارات الظنية بصدد تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية من قبيل أن يكون لشخص غرض غرض شخصي عبر أن غرض تكويني في أن يستعمل كلمة معينة في كتابه فيرجع يعني برقصة مثلا أو كتاب تاريخ يقرأ الأغاني تاريخ الطبري أو كتب لغة أو أدب بيان وتبيين فيرجع لغرضه الشخصي شنو فيرجع إلى اللغوي في فهم معنى الكلمة ليستعملها في الموضع المناسب شنو معنى غدائره مستشزرات إلى العلا مثلا هاي اللفظة ويكتفي في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي وهنا لا يوجد حكم شرعي لكي نتصور الحجية بالمعنى الأصولي منجز ومعزز المقام الثاني التعويل على الأمارات الظنية بصدد تحصيل الوقت بدأ يداركنا بصدد تحصيل الشخص المأمور أمرية ومأمورية علاقة الأمر والمأمور يعني مولوية لمؤمن المعذر لمؤمن أي معذر أمام الآمر يكون في أمان أو تحصين الشخص الآمر لمنجز فالمأمور أي العام يطلب المؤمن والمعذر والآمر شنه لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أو يقول شنه لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذله أو تحصيل الشخص الآمر لمنجز للتكليف يعني استحقاق العقوبة على المخالفة يكون في المنجزية لمنجز للتكليف على مأموره من قبيل أن يقول الآمر أكرم العالم ولا يدري المأمور أن كلمة العالم هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه أو لا فيرجع إلى قول اللغوي لتكون شهادته بالشمول منجزة وحجة وأعطف تفسير لأن الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية من عطفه العام على الخاص فإن الله هو مولاه وجبريل مثلا وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير من كان عدوا لله وملائكته وجبريل مثلا يعني فإنه من الملائكة جبريل ميكائيل زين قال منجزة لتكون شهادة اللغوي بالشمول منجزة وحجة عطف تفسير وحجة للمولى على المكلف ولتكون شهادة اللغوي بعدم الشمول معذرة وحجة للمأمور على المولى وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع سيرة العقلاء إلى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قول اللغوي نرجع الضمائر إن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الأول ما هو المقام الأول لأجل الأغراض الشخصية التكوينية فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الأصولي أي المنجزية والمعذرية لأن التنجيز والتعذير هذه كلمة مهمة جدا عليها خط هذا السطر لأن التنجيز والتعذير إنما يكون بالنسبة إلى الأغراض التشريعية دائرة الأغراض التشريعية التي فيها هاي الأغراض التشريعية آمر ومأمور لا بالنسبة إلى الأغراض التكوينية يعني الشخصية فلا يمكن أن يستدل بالسيرة المذكورة على الحجية شرعا هذا أولا وثانيا وإن كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني الأغراض التشريعية فمن الواضح أن جعل شيء منجزا أو مؤذرا هو من شأن المولى والحاكم لا من شأن المأمور من الذي يجعل الحجية ولو إمضاء المولى فمرد بناء العقلاء على جعل قول اللغوي منجزا ومعذرا إلى أن سيرة الآمرين انعقدت على أن كل آمر يجعل قول اللغوي حجة في فهم المأمور لما يصدر منه من كلام بنحو ينجز ويعذر وبعبارة أشمل إن سيرة كل عاقل اتجهت إلى أنه إذا قدر له أن يمارس حالة آمرية يعني ولاية ومولوية فإنه يجعل قول اللغوي حجة على مأموره. ومن الواضح أن السيرة بهذا المعنى لا تفوت على الشارع الأقدس غرضه جعلها جعل قول اللغوي حجة أم لا. حتى إذا لم يكن قد جعل قول اللغوي حجة مر عليك نظرية المحقق الخراساني ليس من باب الظن الخاص حجة قول اللغوي ولكن تبقى الفائدة في مراجعة كتب اللغة لأنه قد يحصل له قطع أو اطمئنان إما بالمعنى الحقيقي أو الظاهري والمدار على الظهور لا على المعنى الحقيقي والمجازي. حتى إذا لم يكن قد جعل أي الشارع قول اللغوي حجة ومنجزا ومعذرا بالنسبة إلى أحكامه الشرعية وذلك لأن هذه السيرة عقلائية يمارسها كل مولى في نطاق أغراضه التشريعية مع مأموريه ولا يهم الشارع الأغراض التشريعية للآخرين. فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز وبين سيرتهم على حجية قول اللغوي. لأن السيرة الأولى ملكية الحائز حق نشر وطباعة تقتضي سلوكا لا يقره الشارع إذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكية. وأما ما تقتضيه السيرة الثانية حجية قول اللغوي من سلوك فلا يتجاوز الالتزام بأن قول اللغوي منجز ومعذر في علاقات الآمرين بالمأمورين من العقلاء ولا يضر الشارع ذلك على أي حال سواء كان قول اللغوي حجة أم لا. فإذا الإشكال فإن قال قائل لماذا يفترض بناء العقلاء على أن قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وآمر ومأمور أو أمر وآمر على التفسير بما فيهم الشارع فيكون هذا البناء مضرا بالشارع إذا لم يكن قد جعل حجية لقول اللغوي. فيأتي الجواب قلنا إن كون قول اللغوي منجزا لحكم أو منجز لحكم أو معذرا عنه أمر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به إلا من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة إلى مأموره ومكلفه. الكلام يطول خلاصة يجب أن تكون السيرة ارتكازية عند العقلاء بما هم عقلاء وثانيا منضات من قبل الشارع. وسيأتي الجواب من السيد رحمه الله أنه ليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية إلا أن نقول بأنها تمس الشارع لأنه لو كان هناك ارتكاز ولو اشتباه فعلى الشارع أن يردع إذا لم تكن تلك السيرة شنه مرضية عند الشارع الأقدس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.